بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن شرح، وقال المؤلف رحمه الله في شرحه لأحاديث الباب قوله صلى الله عليه وسلم: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، وفي الرواية الأخرى يوما بدل ليلة. هذا ما ذكره الإمام الليث في هذه الرواية تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى قدر أن ينزل في ليلة أو في يوم الوباء، فلا يصادف شيئا مكشوفا إلا وحل فيه. ولهذا حذرنا من أن نترك الآنية مكشوفة أو الأسقية غير موكية أو الأبواب مغلقة أو النيران مسرجة. وهنا علق الإمام الليث بن سعد شيخ أهل مصر رحمه الله تعالى بأن الأعاجم الذين يسكنون معه قالوا إن هذه الليلة تكون في شهر من شهور السنة، وهذا الشهر هو شهر كانون. شهر ماذا؟ كانون. ها؟ شهر كانون. شهر كانون. ومعلوم في شهور السنة الميلادية الشمسية شهر كانون الأول وكانون الثاني، ويصادف كانون الأول آخر الشهور من تلك السنة أو من السنة. هكذا أول هذا الحديث، والله أعلم. نعم. والأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول الوباء، يعني أن الوباء ينزل في هذا الشهر. نعم. يمد ويقصر. وكلمة الوباء هذه لفظة جاءت ونطق بها العرب مرة ممدودة بنهاية الهمزة أو الألف أو الهمزة، الوباء، ومرة مقصورة الوباء نعم. الغتاني حكاهما الجوهري وغيره، يعني من علماء اللغة. الجوهري في كتابه الصحاح قال إن هذه الكلمة تستخدم ممدودة ومقصورة. نعم. والقصر أشهر، قال الجوهري. قال الجوهري جمع المقصور أو باء، جمع المقصور أو باء، إيه. وجمع الممدود أو باء أو باء أو باء. قالوا والياء مرض، والوباء مرض عام يفضي إلى الموت غالبا. والوباء مرض عام يؤدي إلى الوفاة غالبا. نعم. يعني من الأوبئة التي تنتشر بسرعة بين الناس وتكون سببا في أسباب موت كثير منهم. نعم. وقوله يتقون ذلك أي يتوقعونه ويخافونه. أي يتوقعونه ويخافونه. يتوقعونه أو يتوقعون نزول البلاء والوباء في هذا الشهر ويخافونه، ولذلك هم يخافون ويتجنبون أسباب الوقوع في هذا الوباء. نعم. وقانون غير مصروف لأنه علم أعجمي. قال وكلمة كانون أو اسم كانون، هذا الاسم لا يصرف، يعني لا ينون، يقال كانون. جاء كانون. نعم. ونزلنا في كانون البلد في كانون في شهر كانون وهكذا. وكانون من أشهر السنة لا ينون، وإنما يمنع من الصرف للعالمية لأنه علم، وللأعجمية لأنه اسم أعجمي. نعم. وهو الشهر المعروف. وأما قوله في رواية يوما وفي رواية ليلة فلا منافاة بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن قال هذا أو قال هذا، ويطلق اليوم على الليلة والليلة على اليوم. نعم. إذ ليس في أحدهما نفي للآخر، ليس في أحدهما نفي للآخر للآخر، فهما ثابتان. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرها، يعني سواء كانت نارا للطبخ أو نارا للإضاءة التي هي للسراج أو لغيرها، فكلها تعتبر من النار التي حذر عن إبقائها وأمرنا بإطفائها. ولعله يلتحق بها الآن أيضا بعض الكهرباء، ما يؤخذ يعني مثل أفياش الكهرباء ونحوها التي ليس فيها ضمان، وربما يعني يجري فيها أو يجري عليها الالتماس فتحرق البيوت. كل هذه ينبغي أن نحرس، يحرس في إطفائها وفي عزلها. نعم. وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خيف حريق، فإن في خيف حريق بسببها، فإن خيفة أو فإن خيفة يعني بعض القناديل المضاءة أو المعلقة سواء كان في المساجد أو في البيوت، إذا كان لا تؤمن وغير مأمونة ينبغي إطفاؤها. أما إذا أمن إضاءتها دون أن يترتب على ذلك خوف أو ضرر فلا بأس من بقائها طوال الليل مضيئة، مثل ما يشاهد في هذه الأزمان، حيث إن بعض القناديل وبعض الفوانيس وبعض اللمبات الكهربائية يعني لا يخشى من ضررها، فهذه لا بأس لو تركت. أما ما يخشى من ضرره فإنها ينبغي أن تطفأ ولا يركن إليها. نعم. فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء. نعم. وإن أمن ذلك كما هو الغالب والغالب فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالإطفاء في الحديث السابق بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت تضرم على أهل البيت بيتهم، أي تلهب البيت وتحرقه. نعم. فإذا انتفت العلة زال المنع. نعم. قوله سعيد بن عمرو الأشعث تقدم مرات أنه منسوب إلى جده الأعلى الأشعث بن قيس. قوله بريدة عن أبي بردة تقدم أيضا مرات أنه بضم الموحدة والله أعلم. نعم، يعني في ضبط اسمه. نعم. بضم الموحدة التي هي الباء، بريدة أو بردة. نعم. ثم قال باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. قال بعد أن فرغ من ذكر مسائل ربط وتغطية الآنية في الشراب انتقل إلى بيان آداب الطعام والشراب. نعم. وأنه ماذا ينبغي أن يفعل الناس عند طعامهم من ذكر الله تعالى والتسمية على الطعام والأكل باليمين والبداءة بكبار القوم عند الطعام وعند الأكل وغيرها من الآداب التي يجمل بالناس اتباعها والسير عليها، وهي تعد من خصائص أهل الإسلام. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب كان الصحابة رضوان الله عليهم يلتزمون به، وهو أنهم متى اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكلوا لا يبدأون بالأكل حتى يبدأ صلى الله عليه وسلم، ولأن بدايته للطعام هذا فيه احترام منهم رضوان الله عليهم له، ولأن له صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل ذكر الله تعالى على الطعام، وذكر الله سبحانه وتعالى على الطعام يحل فيه البركة، فيكون الطعام مبارك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا التزم الصحابة رضوان الله عليهم أن لا يبدأوا إلا بما بدأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، قال حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع، فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بها بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها نعم. وفي رواية مع يديهما أو يدهما. نعم، هذه قصة ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، تبين مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتسرب إلى طعامهم الشيطان ويبدأ بالأكل. وذكر قصة وهي أنه جيء بطعام ليأكل منه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، فجاءت جارية، ومعنى الجارية يعني طفلة صغيرة أو طفلة، جاءت تجري وأرادت أن تأكل من الطعام قبل أن يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها يعني حبسها. ثم جاء أعرابي، والأعراب الأصل فيهم أنهم سكان البوادي، وجاء أيضا مسرعا يريد أن يبدأ بالأكل من الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وحبسه عن أن يأكل. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمونه، ولولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له لما علموه، وهو أن هذا الشيطان كان حريص على أن يفسد على المسلمين طعامهم بأن يأكل منه وينزع بركته ويعبث به، لكن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم فمنع السبب من ذلك، وهو أنه أخذ بيد الجارية وبيد الأعرابي وحبسهما، وكان في حبس يديهما أيضا حبس ليد الشيطان، حتى سمى صلى الله عليه وسلم على الطعام وبدأوا يأكلون. ولا شك أنه في هذه الحال نزع الشيطان يده وانصرف، لأنه طعام ذكر عليه اسم الله، وهو لا يشارك في شيء، بل يمنع من أن يضع يده في شيء ذكر عليه اسم الله تعالى. وأما الجارية وأما الأعرابي فهؤلاء كانوا مستخدمين في إفساد طعام المسلمين من قبل الشيطان، ولما انصرف الشيطان انتهى أمرهم سواء أكلوا أو لم يأكلوا، لا يضر الطعام أكلهم ولا يضر عدم أكلهم حيث ذكر اسم الله تعالى على الطعام. نعم. والذاكر له هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين أن يأكلوا معه ويبدأوا بطعامهم بعد أن يبدأ به، لأنه يبدأ بذكر الله تعالى ثم بعد ذلك يخلص إلى أكل الطعام. وهذا من أهم الآداب في الطعام، ولذلك ينبغي للمسلمين إذا ما أرادوا أن يأكلوا أن يبدأوا بأكبرهم سنا أو بأفضلهم وبأعظمهم مكانة هو الذي يبدأ بالطعام، وينبغي له أن يذكر الله تعالى عليه قبل أن يأكل، وأنه متى ذكر المسلمون الله تعالى وسموا حلت البركة بالطعام واندفع عنه عمل الشيطان ولذلك عليهم أن يحرصوا على تنفيذ هذه الوسيلة أو هذا الأدب. ثم إنه متى سمى رجل واحد على الطعام كفى، لكن الأكمل والأولى والأفضل كل واحد أن يسمي كل واحد على الطعام زيادة في التأكيد. ومتى بدأ الناس بأكل الطعام ونسوا أن يسموا فعليهم أن يسموا متى ذكروا. بسم الله لا يلزم منه أن التسمية إذا لم يبدأ بها يزول مكانها، الجواب لا، بل يسمي متى ذكر ويقول بسم الله أوله وآخره. وهذا مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حرصا منه على التسمية على الطعام، لأن في التسمية على الطعام بركة وفضلا وذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى رضي الله عنه قال: كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذكر بمعنى حديث أبي معاوية، يعني فذكر الحديث الماضي وهو أنهم يبدأون بذكر الله وأن النبي لا يبدأون بأكل الطعام حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: كأنما يطرده في الجارية. هذا نعم هذا. وقال: كأنما تذكير للقصة التي مضت أن الأعرابي جاء يعني مسرعا والجارية جاءت مسرعة، كأنما يطارد، يعني إما أن يكون أحد يطرده والمراد به الشيطان، نعم، أو يدفعه والمراد به الشيطان من أجل أن يشغل الناس بالأكل من الطعام دون تسمية، فأراد أن يعني يصور حال هذا الأعرابي وحال هذه الجارية عندما جاء يريدون أن يأكلوا من الطعام قبل التسمية، لكن الله سبحانه وتعالى حبسهم ومنعهم حيث سلط رسوله صلى الله عليه وسلم فمنعهم، حيث أخذ بيد الأعرابي وكذا أخذ بيد الجارية. وهنا يشير الإمام النووي إلى مسألة، وهي أن الروايات اختلفت، بعضها ذكرت بدأت بذكر الأعرابي وبعضها بدأت بذكر الجارية، فهل هما يعني هذا لفظ مختلف فيه؟ منهم من قال إن الأعرابي هو المتقدم، ومنهم من قال إن الجارية هي المتقدمة، وقال إن هذا الاختلاف لا يضر لأن الذين ذكروا القصة لم يذكروها بالترتيب، وإنما ذكروا الوقائع حيث وقعت، ولذلك لا يضر التقديم والتأخير. ومنهم يعني بل إن الإمام النووي وكذلك القاضي عياض استبعدوا أن تكون القصة قد تكررت، وإنما القصة وقعت مرة واحدة، وهذا الاختلاف لا أثر له لأن العطف في هذه الأحرف جاء بحرف الواو، والواو تدل على اشتراك واجتماع العبارتين، ولا يلزم منها أن تكون الأولى هي معطوفة على الثانية أو الثانية مرتبة على الأولى، بل إن العطف الذي يفيد الترتيب وما كان بالحرف ثم. والحرف الذي استخدم هنا في هذه الروايات هو الحرف واو، وهو لا يدل على الترتيب، وإنما الذي يدل على الترتيب هو الحرف فاء، يدل على الترتيب مع التعقيب، أو الحرف ثم يدل على الترتيب مع التراخي. وحيث لم يستخدم فالعبارة ينبغي ألا يجري فيها الخلاف، وإنما يفهم منها حكاية الحالين وحكاية القصتين، وأنهما وردتا ولا ضرورة لمعرفة السابق من اللاحق. نعم. نعم. كأنما يطرد، وفي الجارية كأنما تطرد. نعم، يعني من سرعة ما جاءت به. نعم. وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية، وزاد في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله وأكل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنيه أبو بكر ابن نافع قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد، وقدم مجيء الجارية قبل مجيء الأعراب. مجيء الجارية قبل مجيء الأعرابي. ثم قال: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. هذا الحديث أيضا أدب من آداب يعني الدخول والخروج في البيت، وذكر الله تعالى، والتحصن من الشيطان بذكر الله سبحانه وتعالى عند دخول الإنسان بيته، وكذا عند خروجه من بيته. لكن هذا الجزء أو هذا الحديث تناول الجزء الأول، وهو عند دخول البيت، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل بيته أن يذكر الله تعالى وأن يسميه. لأن الشيطان يصحب الناس عند دخولهم بيوتهم وعند خروجهم من بيوتهم إذا دخل، فإذا استعاذوا بالله سبحانه وتعالى من الشيطان انصرف عنهم وابتعد عنهم وطرد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أو أن الإنسان، والمراد بالرجل هنا جنسه الإنسان سواء كان رجلا أو كانت امرأة، الكل ينبغي له أن يستعيذ. إذا أراد الإنسان أن يدخل بيته يستعيذ بالله من الشيطان ويسمي، يقول بسم الله دخلنا، بسم الله ولجنا، بسم الله أعوذ بالله من الشيطان، وهكذا كل تسمية واستعاذة بالله جل وعلا تمنع الشيطان. فإذا أراد الدخول وقال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان هنا يقف ولا يتمكن من الدخول، بل يمنع أصحابه الذين معه ويقول له لا دخول لكم، لا سلطان لكم على أن تدخلوا هذا البيت، لأن أصحابه تعوذوا بالله منكم واستعاذوا بالله من الشيطان فيمنعون من الدخول. وهكذا إذا جاء بالطعام وسمى اسم الله على الطعام، فإن الشيطان يمتنع من هذا الطعام ويقول ليس لكم أن تأكلوا من هذا الطعام، فيطردون من البيت ويحرمون من أكل من الأكل. أما إذا لم يذكروا الله ودخلوا البيت دون أن يستعيذوا بالله ويدخلون في غفلة، وربما دخل الإنسان بيته سرا متجسسا وغير ذلك مما يؤلب دخول الشياطين معه، مما يؤلبه الشيطان فيدخلون معه بغفلة من صاحب البيت. فإن جاء بالطعام ولم يسم اسم الله عليه يشارك الشيطان أهل البيت طعامهم فيأكلون معه ويستحوذون وتنزع البركة من الطعام، كل ذلك لسبب عدم فقدان الذكر والتسمية. فهذا الحديث يدلنا على عظيم الاستعاذة بالله والتسمية عند الدخول وعند الخروج وعند الحركة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أشياء أعظم من هذا، وهو أن الإنسان إذا أراد دخول البيت وسمى الله تعالى واستعاذ بالله دخل بيته نظيفا بعيدا عن الشياطين. فإذا أراد أن يعاشر أهله ويواقع أهله استعاذ بالله وسأل الله تعالى أن يجنبه الشيطان وأن يجنب الشيطان ما رزق، فإنه في هذه الحال يتجنب الشيطان ولا يضر الإنسان، يعني لا يضر الشيطان هذا المولود الذي يولد نتيجة هذا اللقاء والاجتماع والمواقعة، حيث يمنعون بإذن الله سبحانه وتعالى وباستعاذة الله تعالى وبالتسمية التي يسميها المسلم عند تحركه. وهذا يدلنا أو ينبهنا إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يغيب عنه ذكر الله، وأن يكون ذكر الله رطبا في لسانه في كل تحركاته، سواء عند دخوله أو عند خروجه، عند دخوله الحمام أو عند خروجه من الحمام، عند نومه، عند جلوسه، عند يقظته، عند كل حركاته. والله سبحانه وتعالى يحفظه ويبعد عنه الشيطان وذريته. نعم. ثم قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم بمثل حديث أبي عاصم اللي هو الضحاك أبو عاصم النبيل. نعم. إلا أنه قال وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. يعني إذا لم يذكر اسم الله عند دخوله ولم يذكر اسم الله عند طعامه قال الشيطان لهجا لأصحابه هلموا بالمبيت ضمنتم المبيت عند الدخول وهلموا بالعشاء ضمنتم العشاء لأن صاحب البيت لم يمنعكم منه بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله. وهذا أدب أيضا من آداب الطعام وهو أن يأكل الإنسان بيمينه ولا يأكل بشماله. ومع الأسف الشديد في هذه الأزمان تواطأ الناس على أن يأكلوا بالشمال ولا يأكلوا باليمين ويظن أن هذا من التقدم ومن التحضر، بل ربما فلسفوا هذا بأن أطراف اليدين أو أن الإنسان لا يستطيع أن يقطع بيده اليمنى بيده ال- ال- ال- اليسرى بيده اليمنى اليسرى وإنما يحسن القطع بيده اليمنى ولذلك هو يقطع ويأكل بيده اليسرى. وهذا من الخطأ لأن المسألة مسألة تعود، وأن الإنسان لو تعود على أن يقطع ويأكل باليمين لا يستطيع أن يأكل باليسار. وإذا وضعنا في الحسبان أن أكل باليمين تعبد وليس عادة لأن أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يتحول الأمر من كونه عادة إلى كونه عبادة، ويتحول الأمر من كونه يفعله الإنسان ولا يتوقع الثواب عليه وإنما لو فعله تعبدا يضمن الثواب عليه من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولأنه أيضا يكون في هذا مطيعا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أرسله الله تعالى وبعثه لنا رحمة نتراحم رحمة للعالمين، نرجو رحمة الله تعالى من اتباعه والتأسي به. نعم. فلينبغي للناس أن يتنبهوا لهذا وليحرصوا عليه وليطبقوه وليتعودوا ويعلموا أولادهم على الأكل باليمين مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف، إلا إذا كان هناك مانع يمنع بأن تكون اليد اليمنى معطلة أو تكون اليد اليمنى مجروحة أو تكون اليد اليمنى يعني مشغولة بشيء فأكل الإنسان باليسرى وهو يعني حاضر وهو قد أكل باليسرى وهو عالم أن الذي حمله على الأكل باليسرى هو الضرورة وأنه يستغفر الله تعالى وأنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه حتى تكون المسألة مسألة عبادة. وهذا الأدب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته قال لهم أن يأكلوا باليمنى وأن يشربوا باليمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم عود ربيبه عمر بن سلمة منذ صغره أن يأكل باليمنى وأن يأكل مما يليه وأن لا تطيش يده في الصحفة. كل ذلك حكاه ورواه هذا الربيب الطيب، هذا الربيب الفاضل، هذا الربيب المطيع. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال: يا غلام سم اسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا ما ينبغي أن نعوده أولادنا. وإذا أخبرناهم بأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم سيتلقونه، وإنهم سيطيعون، وإنهم سيحفظون، ولن يتناسوا بل يتذكرون حتى في حالة غياب آبائهم وأوليائهم رجاء حصول الثواب الذي وعده الله سبحانه وتعالى عباده المطيعين وعباده المؤمنين. فهذا الباب أو هذا الحديث الذي أورده أن الإنسان يجب عليه أن يأكل بيمينه وأن لا يأكل بشماله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوعد من لا يأكل بشماله بأمر قد وقع أثره وبقي صاحبه متألما متأثرا، يعني وصار مثلا للآخرين. فإنه جاء رجل وسيمر من الحديث وأراد أن يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يأكل بشماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. وهنا أخذه شيء من الكبر، وأخذه شيء من عزة النفس بالإثم. وكونه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمام ملأ من الصحابة، كيف يعني يقول له النبي هذا الكلام أمام الناس وأمام الملأ؟ وألهمه الشيطان ورد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أستطيع. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن مقالته هذه نتيجة كبر ونتيجة معصية ونتيجة إصرار، قال له: لا استطعت. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل. أتدرون ما هي النتيجة؟ شلت يمينه، وما استطاع أن يرفعها إلى فمه. شلت يمينه وما استطاع أن يرفعها إلى فمه، لكن بقيت الحسرة والندامة والأسف مع هذا الرجل إلى أن فارق الدنيا. المسألة نحن عندما ننظر إليها نجدها مسألة سهلة ومسألة يعني ما فيها كثير مشقة، لكن لما دخلها الكبر ولما دخلها العنفوان ولما دخلها الزهو بالنفس كانت هذه هي النتيجة. نعم. ومع ذلك نلاحظ هنا أن الإمام النووي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث أشار إلى أن بعض علماء المسلمين ومنهم الإمام القاضي عياض رضي الله تعالى عنه قالوا: هذا الرجل قوله للنبي صلى الله عليه وسلم لا أستطيع هذا دليل على أنه كان منافق. لكن الإمام النووي أجاب قال: لا، هذا مو نفاق. النفاق هو أن تبطن الكفر وتظهر الإسلام، لكن هذا عبارة عن معصية، عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك عاقبه الله، عاقبه الله باللحظة والتوب، ولعله تاب واستغفر. وعلماء المسلمين ما عدوه في المنافقين، وإنما عدوه في الصحابة الذين ارتكبوا خطأ ووقعوا في معصية، ولعله تاب وتاب الله عليه معصية، لكن العقوبة بقيت. شأنه شأن مين؟ شأن من سرق تقطع يده، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده من سرق. شأن من زنى، النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزانية، ولما أراد أن يصلي عليها قال له عمر رضي الله عنه: تصلي على زانية؟ قال له: يا عمر، لقد جادت بنفسها وتابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. وهذا أيضا، هذا الصحابي رضوان الله عليه أخطأ وعصى وحصل على عقوبته، ولم يخدع ذلك في إيه؟ في إيمانه. ومن هنا عدوه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم. لو أنه عاد واستسمع. نعم. لو استسمع من رسول الله لو كان دعاه. عاد، هذا قدر الله. لو تفتح عمل الشيطان ما استسمع وأخذه الكبر وقال لا أستطيع، وأراد أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هذا هذا الجواب وهذا الحال. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله ابن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر، واللفظ لابن نمير. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر. حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فأول شيء النهي عن مشابهة الشياطين. الأمر الثاني إن هذه عبادات يتعبد بها الإنسان وإن كانت من أنواع العادة، ما دام نوى فيها الطاعة. نعم. انتهى الوقت. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.